أرجو بيان حكم التحية العسكرية. هل تجوز؟ وإذا كان إنسان عسكريا ويعاقب على عدم إعطاء التحية، هل على من يعطي هذه التحية إذن؟ هذا للأسف إلى الأولاد أن يتأولى وفي أنواع من السلام، بل ينبغي له أن يتساءل ويسألوا ما تبعه الله الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم إذا أبى يزيد يتبعث عن كذا حال وكذا حال وكذا حال. أما التحية العسكرية أو غير العسكرية كل جميع التحيات التي يمارسها الكفار وجاء الكفار غير مشروع، والواجب كفر هذا هو الأصل، ولا ينبغي للمسلمين أن يأخذوا عن عدوهم شيئا من الأمور التي يضرهم، أما الأمور المباحة من أعاد تنفع يعني أدوات حربية تنفع فهي تكفر ويستفاد منها، أما الذي شرعه الله لا يغيره لأجل أهلاك الله، لأن ذلك بفعل الله أو في الدفاع أو في الحرس أو في أي مكان على الحرس وعلى العسكري وعلى الضابط أن يرضى بحكم الله ويرضى بسلام الله بشرع سبحانه وتعالى. فإذا جاء الله صلى الله عليه وسلم عليكم يقول وعليكم السلام ويمر عليهم السلام عليكم فلان السلام عليكم ورحمة الله، ويجب عليه يرضى بهذا، يجب عليه يرضى بهذا الشيء، ولا يجوز له التعلق ولا عقاب من ترك السلام عليكم.